بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نكمل الحديث الذي ذكرناه بالأمس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، وأخذنا معنى ذلك، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، لم تخن أنثى زوجها الدهر. ما معنى هذا الحديث؟ لا بد أن نرجع إلى كلام أهل العلم في شرح الأحاديث. ما معنى ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند الحديث رقم 3330: فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا، هذا مازال كلام الحافظ، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها، وخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث: فجحد آدم فجحدت ذريته. وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور. وينبغي لهن ألا يتمكن بهذا في الاسترسال في النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله أعلم. انتهى. هذا كلام الحافظ. ومعنى ذلك أن الخيانة، كلمة الخيانة، لا يتبادر إلى الذهن أن الخيانة المراد بها فقط هي الخيانة في العرض والعياذ بالله ارتكاب الفواحش. الخيانة أوسع، كلمة الخيانة تطلق على غير الفاحشة، بل هي في التفريط في كل أمانة تعتبر خيانة، التفريط في كل أمانة. وكذلك عدم الإخلاص في النصح يعتبر خيانة. لو أن رجلا استنصحك فلم تخلص له في النصيحة تعتبر خنته، هذه خيانة، لأن النصيحة أمانة وأنت فرطت فيها، وإذا استنصحك أن تنصح له. فإذا لم تنصح للمسلم ولم تخلص له في النصيحة تعتبر خائنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ولم يحطها بنصحه. فهذه تعتبر خيانة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. قد تكون الخيانة في الأمانة في المال، يكون خائنا في الأموال. قد تكون الخيانة في الأمانة التي هي في الصلاة، في تضييع الصلاة. قد تكون الخيانة في تضييع الأمانة التي هي الأولاد، الأولاد أمانة، دينك أمانة، أبوك وأمك أمانة في عنقك، وهكذا دينك أمانة، إذا فرطت فيه تعتبر خائنا لهذا الدين. ويعني أشياء كثيرة جدا موضوع الخيانة، ومن ضمنها عدم الأخلاص في النصح. فلا يتبادر مباشرة إذا سمع الشخص كلمة خيانة أنها يعتبر الخيانة التي في الفاحشة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، كانت خيانة حواء في أنها لم تنصح لآدم، استجابت للشيطان ولم تنصح لآدم، وزينت لآدم ذلك بأنه يأكل من الشجرة، وقبلت ما زين لها إبليس وزينته لآدم. فهذه كانت هي معصية حواء عليها السلام، وقد تاب الله عليها مع آدم عليه الصلاة والسلام. ولما كانت هي أم بنات آدم فأشبهنها بناتها، بنات حواء كل النساء أشبهنا أمهن في ذلك، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها، إما لا تخلص له النصيحة، وإما أنها تفرط في ماله، وإما أنها تفرط في أولاده، وإما وإما، هذا كلها خيانات من الزوجة فلا تكاد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث يسلي الرجال بأن إذا وقع من النساء شيء بغير قصد، أو وقع فيها شيء على سبيل النادر يعني أحيانا، فلا ينبغي أنهم يفرط في لوم النساء في هذا، لأن هذا طبعهن الله عليها بسبب أمهن حواء، فلا تكاد المرأة تسلم من هذا، وعليها كما قال الحافظ أن تجاهد نفسها وتجاهد هواها وتضبط نفسها قدر الاستطاعة. فسلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأنه إذا وقع من المرأة وهي امرأة مع زوجها يعني أمورهم يعني طيبة ومنتظمة، لكن وقعت في شيء على سبيل الندور أو من غير قصد، فلا يفرط في لومها، فإن هذا هو حال بنات آدم، حال بنات آدم هكذا. هذا هو معنى الحديث الذي حملوه ويعني صاحوا به على صحيح البخاري، ويقولون البخاري يروي مثل هذه الأحاديث، ونقول لهم يعني ساء فهمكم وطعنتم في هذه الأحاديث بسبب سوء فهمكم وسوء مقصدكم، وسوء مقصدكم أنتم والله ما تبحثون عن البحث عن معاني الأحاديث، إنما هم يبحثون عن كيف يطعنون في صحيح البخاري من أجل أن يعطلوا أحاديث رسول الله. ومن هذا الباب أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. لا يفهم أن خانتاهما في العرض أبدا بإجماع أهل العلم، ولكن زوجة نوح وزوجة لوط خانتا يعني أزواجهما في الدين، بمعنى أن امرأة نوح كانت تعين قومها، وامرأة لوط كانت تخبر قومها يعني إذا جاءه ضيوف، هذه خيانة لأزواجهم وليست خيانة في العرض أبدا. ما زنت امرأة نبي قط ولا بغت امرأة نبي قط، هذا بإجماع أهل العلم. بل إن العقل يدل في قصة حواء، هؤلاء الحمقى وهؤلاء الذين يقولون العقل يدل على استحالة أن تقع الخيانة في العرض من حواء، لأن ما كان أحد من البشر أصلا، ما كان إلا آدم عليه السلام الذي هو زوجها، ما كان فيه أحد من البشر، ما معها أحد من البشر إلا آدم عليه السلام، حتى يقال أن هذا الحديث يطعن في حواء، أن كيف حواء تخون زوجها عن أنها والعياذ بالله يعني تقع في الفاحشة، هذا ما قاله أحد من أهل العلم، إنما هؤلاء كما ذكرنا لكم يعني والعياذ بالله، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، إنما يريدون الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى الحديث. وعلى الإنسان كما ذكرنا ونذكر مرارا أن لا يجعل الأحاديث عرضة لعقول هؤلاء المفسدين. قال القاضي أبو بكر العربي رحمه الله في العواصم من القواصم: إذا جاءنا حديث صحيح كهذا الحديث وأمثاله قلتم هذا باطل، فإذا جاء حديث مقطوع ليست له رواية ولا يعرف له صاحب يوافقكم صادمتمونا به، لا تقربونا في حجة لكم، نحن أعلم بمقاصد رسولنا صلى الله عليه وسلم وكلام نبينا ولغة قومنا منكم معشر اليونانية والمانوية. رحمه الله، هذا كلام قوي. نحن أعلم برسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغتنا اللغة العربية، نحن أعلم منكم بهذا بمعاني هذه الأحاديث وما يقول فيها أهل العلم، وأنتم تأخذون علومكم من اليونان ومن المجوس ومن النصارى من الذين يطعنون في الدين. فهذا هو، فعلى الإنسان أن ما جاءه من الوحي لا يجعل الوحي عرضة للتجارب ويقول هل هذا أثبته العقل أو ما أثبته العقل، إن لم يثبته عقلك فإن الخلل في عقلك أنت وليس الخلل في الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.